بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. نسمع التراجم بالأسانيد من باب إقامة الصف إلى حيث وقفنا. نعم، الإسناد الأول في باب إقامة الصف من تام الصلاة. حدثنا عبد الله بن محمد، من المترجم؟ منايف. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. عبد الله بن محمد ابن عبد الله ابن جعفر الجعفي أبو جعفر البخاري المعروف بالمسند بفتح النون، ثقة حافظ جمع المسند من العاشرة، توفي سنة 29 و200، وخرج حديثه البخاري والترمذي. عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميدي مولاهم أبو بكر الصنعاني، ثقة حافظ مصنف شهير، عمي في آخر عمره فتغير وكان يتشيع من التاسعة، توفي سنة 11 و200، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. معمر بن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري نزيد اليمن، ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وعاصم ابن أبي النجود وهشام بن عروة شيئا، وكذا فيما حدث به بالبصرة، من كبار السابعة، توفي في رمضان سنة 53 و100، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو ابن 58 سنة. قال معمر: طلبت العلم سنة مات الحسن ولي 14 سنة. وقال أحمد: لا تضم معمرا إلى أحد إلا وجدته يتقدمه. همام ابن منبه ابن كامل الصنعاني أبو عقبة أخو وهب، ثقة من الرابعة، مات سنة 32 و100، على الصحيح، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. أبو هريرة رضي الله عنه الدوسي الصحابي الجليل حافظ الصحابة، اختلف في اسمه واسم أبيه، مات سنة 57 وقيل سنة 58، وهو ابن 78 سنة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. السنة اللي بعده حدثنا أبو الوليد عند من؟ عند عادل الوليد هشام بن عبد الملك الباهلي. أبو الوليد هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم أبو الوليد الطيالسي البصري، ثقة ثبت من التاسعة، مات سنة 27 وله 94، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. 27 و200 ولا لا؟ تحدث 200 لأن في التقريب ما يذكر. صحبه أيه. شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري، ثقة حافظ متقن، كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة، وكان عابدا من السابعة، مات سنة 60، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قتادة ابن دعامة ابن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري، ثقة ثبت، يقال ولد أكمه، وهو أكمه يعني فاقد البصر، هكذا أكمه الذي يولد وهو فاقد البصر. نعم. ولد أكمه وهو رأس الطبقة الرابعة، مات سنة 19، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. أنس بن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، مشهور، مات سنة 92 وقيل 93، وقد جاوز 100، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. إذن هذا السند ما بلده؟ هذا سند بصري، هذا سند بصري محض، أبو الوليد الطيالسي بصري، شعبة بصري، قتادة بصري، أنس بصري رضي الله عنه. نعم. الصدر الذي بعده حدثنا معاذ بن أسد لمن؟ لمحمد بن عاصم. محمد حربي. نعم تفضل. معاذ بن أسد المروزي كاتب ابن المبارك أبو عبد الله نزل البصرة ثقة من العاشرة، مات سنة 24، أخرج حديثه البخاري وأبي داود. الفضل بن موسى 24 و200. الفضل بن موسى السيناني أبو عبد الله المروزي ثقة ثبت وربما أغرب من كبار التاسعة، مات سنة 92 في ربيع الأول، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. سعيد بن عبيد الطائي أبو الهذيل الكوفي ثقة من السادسة، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. بشير مصغرا أيضا ابن يسار الحارثي مولى الأنصاري، مدني ثقة فقيه من الثالثة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. أنس بن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، مشهور، مات سنة 92 وقيل 93 وقد جاوز 100، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وقال عقبة بن عبيد، ترجم عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار، قدم علينا أنس بن مالك المدينة. ما ترجمت عقبة؟ ما قلنا المتابعة تتبع الأصل. باب الزاق المنكب بالمنكب. حدثنا عمرو بن خالد. نعم لدمن وعروة. تفضل. عمرو بن خالد بن فروخ بن سعيد التميمي نزيل مصر ثقة من العاشرة، توفي سنة 29 و200، أخرج حديثه البخاري وابن ماجه. زهير بن معاوية أبو خيثمة الجعفي الكوفي نزيل الجزيرة ثقة ثبت من السابعة، توفي سنة 74 و100، وكان مولده سنة 100، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. حميد بن أبي حميد الطويل أبو عبيدة البصري ثقة مدلس من الخامسة، توفي سنة 42 و100، وهو قائم يصلي وله 75، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. نعم عن أنس تقدم قريبا. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته. هذه الترجمة تقدمت ترجمة قريبة منها في الباب رقم 30، حيث قال هناك في الباب 30: باب إذا قام الرجل، باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما. وهنا قال: إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تم صلاته. الحديث الذي استنبط منه البخاري رحمه الله المسألتين هو حديث واحد، هو حديث عبد الله بن عباس لما صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الترجمة الثانية فائدة، حيث قال: وحوله الإمام خلفه إلى يمينه، إذن التحويل يكون من الخلف كما قلنا وبينا ذلك في الترجمة الأولى. ولكن هل هناك يعني فرق بين الترجمتين؟ نعم في فرق، والله أعلم. البخاري دقيق جدا، ولذلك رحمه الله من فقهه العظيم ودقته في الاستنباط يأتي بحديث واحد ويستنبط منه مسائل كثيرة، ويترجم لكل مسألة، يترجم لكل مسألة ثم يذكر الحديث، وأحيانا يذكر الحديث وليس فيه موضع الشاهد، الشاهد ترجمة ولكن موضع الشاهد يكون في الحديث في رواية أخرى، كما يفعل هذا كثيرا، والحافظ ابن حجر ينبه على ذلك. بل ربما أحيانا موضع الشاهد يكون في رواية ليست في صحيح، رواية ثانية ما أخرجها في الصحيح، سبحان الله، والحافظ ينبه أيضا ويشير ينبه على هذا. في الترجمة الأولى يقول: لم تفسد صلاتهما. قلنا البخاري يرد على بعض العلماء الذين قالوا إن تحويل الإمام لهذا المأموم من جهة اليسار إلى جهة اليمين يترتب على ذلك أن صلاة الإمام تفسد وصلاة المأموم أيضا تفسد. فأراد الرد على هذا القول. وأما في هذه الترجمة فأراد رحمه الله أن هذا المأموم الذي حول من جهة اليسار إلى جهة اليمين لا يلزمه أن يستأنف صلاته، يعني أن يبدأ صلاة جديدة وأن يكبر تكبيرة جديدة، وإنما يبني على ما سبق وحينئذ تتم صلاته. إذا في فرق لو في فرق في دقة منه رحمه الله، أراد بالترجمة الأولى شيئا وأراد بالترجمة الثانية شيئا آخر. لذلك بعض الشراح ربما أشكل عليه وقال هذا قد يكون تكرار من البخاري. لا، ليس تكرار، هناك مسألة وهنا مسألة، والله أعلم. نسمع الحديث. نعم. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود عن عمرو بن دينار عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه فصلى ورقد فجاءه المؤذن فقام وصلى ولم يتوضأ. هذا الحديث تقدم كثيرا معنا، الشاهد فيه هنا: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. ولم يذكر عبد الله بن عباس أنه استأنف الصلاة، وإنما أتم وبنى على ما سبق، وهذا هو الشاهد في الحديث. ثم قال البخاري رحمه الله: باب المرأة وحدها تكون صفا. المرأة وحدها تكون صفا، هذا حكم خاص بالنساء، هذا من الأحكام الخاصة بالنساء، لأن الرجل لا يكون وحده صفا، بل لو صلى وحده صفا بطلت صلاته إلا لعذر. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، لو صلى الرجل وحده صفا بدون عذر تبطل صلاته عند الجميع، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ورأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يصلي وحده خلف الصف فقال له: استأنف صلاتك فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. أعد الصلاة. إذن لو صلى الرجل وحده صفا خلف الصفوف أو خلف الصف بدون عذر بطلت صلاة. طيب، إذا كان بعذر، يعني جاء مثلا المسجد ولم يجد فرجة، الصف مكتمل من الحائط إلى الحائط وليس ثمة فرجة، ما في مكان، ما في موضع يصلي فيه، الصف مكتمل، فحينئذ قال بعض الفقهاء: يسحب شخصا من الصف، يسحب مصليا حتى يصف معه، وهذا الفعل خطأ، هذا قول ضعيف، الحديث ضعيف الوارد في هذا الباب. ثانيا، هذا فيه تشويش، فيه قطع للصف، يعني تترتب عليه محاذير. طيب، قال بعض الفقهاء: ينتظر حتى يأتي شخص آخر، ولو أدى ذلك إلى خروج الصلاة، ولا يصلي وحده ولا يسحب شخصا، ينتظر، وهذا أيضا قول ضعيف، كيف نفوت عليه فضيلة الجماعة؟ وقال أكثر الفقهاء وأكثر العلماء إنه في هذه الحالة يصلي وحده يكبر، فإن جاء شخص فالحمد لله، وإن لم يأتي شخص قالوا صلاته صحيحة. ووجوب أن يصلي في الصف أو أن يصلي معه شخص آخر مثلا، هذا يسقط بالعذر وبالعجز، لأن القاعدة الشرعية القاعدة الشرعية لا واجب مع عجز. وهذا عجز لما هو عجز، هذا عاجز، ما في أحد، ماذا يفعل؟ يصلي. وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن هذا هو الحكم المتعلق بالرجال، الرجل لا يجوز له أن يصلي وحده في الصف، يعني أن يصف وحده، لو فعل صلاته باطلة إلا لعذر، وإذا كان معذورا كما تقدم. فالعلماء اختلفوا أيضا حتى في حكم صلاته، والإمام أحمد رحمه الله من العلماء الذين لا يرون صلاته صحيحة حتى لو كان معذورا، الله المستعان. لكن بالنسبة للنساء لا، يختلف الحكم. المرأة تكون صفا وحدها، وهذا الذي أراده البخاري رحمه الله، أراد أن يبين أن حكم المرأة في هذه المسألة يختلف عن حكم الرجل. يجوز للمرأة أن تصف وحدها، يعني الإنسان لو أراد أن يصلي مثلا بامرأة، بأهله مثلا أو بأمه أو بأخته، كيف يفعل؟ هل يجعل المرأة عن يمينه؟ جواب لا، وإنما تصف المرأة وحدها خلفه ويصلي بها إماما، يعني هي تصف خلفه وحدها وهو يصلي بها إماما. لو في شخص واحد معهم، رجل معهم، كيف يفعلون؟ يصلي هذا الرجل عن يمين الإمام والمرأة تصف وحدها خلفه، واضح؟ لو كان معهم اثنان، نعم، يصلي الإمام ويصف هذان خلف الإمام صفا، والمرأة خلف هذين تصف صفا وحده، وهكذا. يعني المرأة ما تصلي أبدا مع الرجال، لا مع الإمام ولا مع المأموم، وإنما تكون صفا وحده كما قال البخاري رحمه الله. والبخاري من دقته رحمه الله من فقهه، لما تكلم عن مسألة أن المأموم إذا كان شخصا واحدا يقف عن يمين الإمام، وأن الإمام يحوله لجهة اليمين، إلى آخر البحث في هذه المسألة، ذكر مسألة المرأة لينبه أن المرأة ليست كالرجل في هذه المسألة، حكم مستثنى. الله أعلم. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله: باب المرأة وحدها تكون صفا. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأمي أم سليم خلفنا. نعم، هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي تقدمت معنا. الشاهد فيه أنه قال رضي الله عنه: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صف أنس واليتيم معه خلف النبي، وأمي أم سليم رضي الله عنها أم أنس صلت خلفهم. إذن المرأة تكون صفا وحدها كما قال البخاري رحمه الله. نعم، إسناد الحديث: عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر الجعفي أبو جعفر البخاري المعروف بالمسند بفتح النور، ثقة حافظ جمع المسند من العاشرة، مات سنة 29. أي تقدم، هو المسندي رحمه الله الذي تقدم معنا قريبا. نعم، قال: حدثنا سفيان. سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه بآخر، وكان ربما دلس، لكن عن الثقات من رؤوس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار، مات في رجب سنة 98 وله 91 سنة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. والمسندي رحمه الله، المسندي عبد الله بن محمد، إذا قال حدثنا سفيان فهو ابن عيينة، لأن المسندي لم يروي ولم يدرك سفيان الثوري. نعم، المسند إذا قال حدثنا سفيان فهو ابن عيينة. سفيان عن إسحاق. نعم، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري، وربما ينسب إلى جده المدني أبو يحيى، ثقة حجة من الرابعة، مات سنة 32 وقيل بعدها، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. نعم، إيش قرابة أنس بن مالك لإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؟ يكون إيش؟ من ترجم هذا الترجمة؟ حسان. حسان هو أول الناس بالجواب. نعم. إيش قرابة أنس بن مالك لإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؟ لا. ليس خالا له. نعم يكون عم له. عم شقيق ولا عم لأب ولا عم لأم؟ عم شقيق. عم ليش؟ لو عم لأم. نعم عم لأم. طب كيف عم لأم؟ لأن أبو طلحة الأنصاري الصحابي رضي الله عنه تزوج بمن؟ بأم سليم أم أنس. وهذا عبد الله ابن أبي طلحة من أم سليم. يصير عبد الله هذا أخو من؟ أخو أنس من الأم. أخو أنس من الأم. وعبد الله له 10 من الأبناء كلهم يحفظون القرآن بركة أو 9. ومنهم هذا العالم الكبير أحد كبار علماء التابعين إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري المدني. وهذا من شيوخ بل هو من أفاضل مشايخ مالك بن أنس. فيكون عمن يكون أنس مالك رضي الله عنه عمن له عم لأم. ثم قال البخاري رحمه الله باب ميمنة المسجد والإمام. ميمنة المسجد يعني جهة اليمين في المسجد. وأيضا يمين الإمام. طيب ولماذا قال؟ لأنه معروف يعني جهة اليمين في المسجد قطعا تكون عن يمين الإمام في خلافها يعني. يعني جهة اليمين في المسجد لا بد أن تكون عن يمين الإمام. طيب لماذا كرر؟ لأن الإمام ليس دائما يكون في المسجد ولا لا؟ يعني ممكن نصلي جماعة في خارج البلد ونصلي جماعة يصلي بنا شخص يصلي إماما فنأتي على جهة اليمين. فالبخاري كان يقول جهة يمين المسجد ويمين الإمام سواء كان في المسجد أو في خارج المسجد مثلا في المصلى مصلى العيد أو مصلى صلاة الاستسقاء مثلا. في المصلى ما في مسجد في المصلى أرض فضاء جهة اليمين. وكأن البخاري رحمه الله يرى أن جهة اليمين مقدمة ولكن ليس هناك دليل صحيح صريح في هذه المسألة. فيه الدليل لكنه صريح بس ما هو صحيح. إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف هذا ضعيف وفي حديث صحيح بس ما هو صريح إن الصحابة كانوا يحبذون أن يصلوا عن يمين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب هو الراوي ذكر السبب ما هو؟ قال لنرى وجهه. طيب هذه ما هي مزية لميمنة الصف وإنما هذه مزية أخرى أنهم يرون وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قال قائل هذا خاص بالصلاة خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام لما بعد. طيب البخاري إذا كان الأمر كذلك ليس هناك دليل ما في حديث صحيح صريح يدل على أفضلية جهة اليمين سواء في المسجد أو في صلاة الجماعة عموما. إذن من أين استنبط البخاري مسألة اليمين هذه؟ نسمع الحديث أولا. نعم. قال رحمه الله باب ميمنة المسجد والإمام. قال حدثنا موسى قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قمت ليلة أصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي أو بعضدي حتى أقامني عن يمينه وقال بيده من ورائي. نعم. إذن رجع البخاري رحمه الله واحتج بحديث عبد الله بن عباس. وهذا الحديث ليس فيه ما فيه شيء يدل على أفضلية اليمين. جيد. لكن قلت الظاهر أن الإمام البخاري رحمه الله أخذ من الحديث أن جهة اليمين مفضلة ومقدمة على جهة اليسار. هذا واضح في الحديث. هذا واضح أن جهة اليمين مقدمة ومفضلة على جهة اليسار. فسحب ذلك، سحب هذا الحكم إلى المكان وهو المسجد وإلى الإمام أيضا. يعني هذا الذي يظهر لي، الحافظ رحمه الله يعني ما بين وشرح كذلك، لكن هذا الذي يظهر لي والله أعلم أن البخاري استنبط أن جهة اليمين مفضلة وهي أحسن، جهة اليمين يمين المسجد أو يمين الإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ابن عباس من اليسار إلى اليمين، فتقديم جهة اليمين هذه وتفضيلها البخاري كأنه جعل ذلك أصلا وقاعدة وسحب هذا الحكم على المسجد وعلى صلاة الجماعة عموما، والله أعلم. وكأنه يقول، يعني قد يقول قائل ما الثمرة ما الفائدة؟ نعم، الثمرة من ذلك أن الإنسان في صلاة الجماعة أو في المسجد، هذا الأدب الشرعي الذي يريد البخاري رحمه الله أن يبينه فيما يريد أن يبينه فيما يظهر الله أعلم، يعني نحن نستنبط. وأن البخاري كما قيل، يعني كثير من العلماء يعتذرون يقولون البخاري لم يشرح صحيحه، لكن نحن مجرد استنباط وتحري في البحث. وكأنه رحمه الله يريد أن يبين أدبا شرعيا، وهو أن المأموم أو المصلي إذا دخل المسجد أو كان في جماعة وخير بين جهة اليمين وجهة اليسار، فالأفضل أن يختار جهة اليمين. هذا الذي نستفيده من تبويب الإمام البخاري رحمه الله، هذه الفائدة الشرعية. يعني أنت لو خيرت الآن، دخلت مسجد أو في صلاة جماعة وعندك خيار، إما أن تصلي إلى جهة اليمين وإما أن تصلي إلى جهة اليسار، الأفضل أن تختار جهة اليمين لأنها مقدمة ومفضلة. وتعرفون أنه في قاعدة شرعية عندنا في الشرع، وهي أن التيامن مقدم، قل لا، النبي عليه السلام كان يحب التيمم كما تقول عائشة، جهة اليمين مقدمة، لكن هذا في الآداب وفي الزينة وفي هذه الأشياء. لكن الآن في الصلاة، في الصفوف، في المسجد، البخاري رحمه الله كان يقول القاعدة هي جهة اليمين مقدمة، ولذلك قال ميمنة المسجد والإمام، والله أعلم. نعم، الإسناد موسى بن إسماعيل المنقري أبو سلمة التبوذكي قال الحافظ ثقة ثبت، ولا التفات إلى قول ابن خراش تكلم الناس فيه، مات سنة 23 و100، أخرج له أصحاب الكتب الستة. 23 و200 عندكم يا التبوذكي. التبوذكي رحمه الله، موسى بن إسماعيل التبوذكي، توفي سنة 23 و200. نعم. حدثنا ثابت بن يزيد، ثابت بن يزيد الأحول أبو زيد البصري قال الحافظ ثقة ثبت من السابعة. نعم. مات سنة 69 و100، أخرج له أصحاب الكتب الستة. نعم. عاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري قال الحافظ، عاصم الأحول مشهور بهذا اللقب، لكن ثابت بن يزيد الأحول أيضا. نعم. ايوه، عن الشعب قال الحافظ ثقة من الرابعة، لم يتكلم فيه الا القطان بسبب دخوله الولاية، مات بعد سنة 40 و100. سبب دخوله الولاية، يعني دخل في اعمال السلطان، تولى وظيفة حكومية. وهذا في الحقيقة ليس بقاطح، يعني هذا من، تعرفون الجرح له اسباب، والعلماء قسموا الجرح، جرح الراوي، إلى جرح مؤثر وجرح غير مؤثر. وتقسيم الجرح إلى مؤثر وغير مؤثر بالنظر إلى أسبابه وبواعثه، يعني إيش السبب؟ ليه جرح الراوي؟ من الجرح الذي لا يؤثر هو الجرح الذي سببه كهذا السبب. إيش سبب الجرح؟ هل أسباب يرجع إلى حفظ الراوي، إلى عدالة الراوي، إلى ولا يرجع إلى مسألة أخرى ما لها علاقة بالحديث؟ لا، يرجع إلى سبب آخر، وهو أن الراوي دخل في أعمال السلطان، وهذا في الحقيقة ليس بجرح، يعني هذا لا يؤثر، هذا جرح ليس بمؤثر. نعم. الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي، ولذلك هل العلماء الذين جاءوا بعد القطان هل التفتوا إلى جرحه؟ أو أخذوا به لا أمل أن تركوا. يعني العلماء يعني سبحان الله ما من عالم إلا وله شواذ ينفرد بأشياء ولا يتابع عليها ولا يتابع عليها. القطان بن المهدي كل العلماء ما هم معصومين، لهم مسائل ينفردون بها، لهم آراء، لهم اختيارات ينفردون بها وتطرح. وهذا يقدح في دينهم أو في مكانتهم أو في إمامتهم؟ الجواب ما يقدح، الحمد لله، الله المستعان. نعم. أيوة. الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي أبو عمرو قال الحافظ ثقة مشهور فقيه فاضل من الثالثة، مات بعد 100 وله نحو من 80، أخرج له أصحاب الكتب الستة. الشعبي من أي بلد؟ من أي بلد الشعبي؟ كوفة. الشعبي قاضي الكوفة، فقيه، فقيه صاحب نوادر وصاحب تعرف ضرائف. عن ابن عباس، وعبد الله بن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل، مات 68، أخرج له أصحاب الكتب الستة. نعم، اللهم صل. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. إذا كان بين الإمام وبين القوم يعني المصلين، يعني المصلين، حائط أو سترة، هل هذا يؤثر على صلاتهم؟ هذا الجواب، يعني هذا الإشكال، هل هذا يؤثر على صلاتهم؟ الجواب لا يؤثر، صلاتهم صحيحة طالما أنهم يسمعون التكبير. هذا القول الراجح. والمسألة كما يقول الحافظ بن حجر، يقول المسألة ذات خلاف شهير، ذات خلاف شهير، المسألة فيها خلاف، ولكن البخاري يرى رحمه الله، البخاري كما تعلمون طريق يأتي بسؤال أو استفهام ولا يبين اختياره أو رأيه في المسألة، ولكن نحن من خلال النظر إلى الآثار التي يذكرها أو من خلال الأقوال التي ينقلها عن فقهاء التابعين أو من بعدهم نعرف اختياره، نعرف رأيه، أليس كذلك؟ طيب، الآن البخاري قال باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة، هل بين الحكم؟ هل بين اختياره رأيه؟ الجواب لا، ولكن انظر ماذا أورد بعد هذه الترجمة. قال رحمه الله: وقال الحسن هو البصري: لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. يعني هذا أشد بمسألة حائط أو سترة، نهر بينك وبين الإمام نهر. الآن طبعا كلام الحسن هذا نستفيد منه الآن نحن، لو كان بيننا وبين الإمام طريق ما في بأس؟ ما في بأس، من باب أولى. يعني إذا كان نهر ما في بأس، من باب أولى طريق جيد. لذلك اللي يصلون الآن في مكان، يعني الآن تعرفوا كثير من المساجد عندها طرق، وفي صلاة الجمعة لا تصلي بعيد وربما بعد الطريق، مش حكم الصلاة؟ على رأي الحسن البصري لا بأس، لا بأس، جيد. وقال أبو مجلز: يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. إذن إيش رأي البخاري؟ أنهم مع هؤلاء العلماء، ولكن تأملوا في دقة البخاري، ذكر أثرين نعم بين فيها اختياره ورأيه، ولكن في الأثر الأول، في الأثر الأول أخذنا فائدة، وفي الأثر الثاني أخذنا فائدة. ومن خلال النظر والتأمل في هذين الأثرين أو في هذه الأثار اللي يذكرها، نستطيع أن نخرج بخلاصة لرأي البخاري. البخاري رحمه الله يرى أن الحائل الذي يكون بين الإمام والمأموم لا يؤثر ولا يضر ولو كان كبيرا، لو كان إيش؟ لو كان نهرا ما يؤثر، ولكن بقيد. ما هو؟ يسمع. أن يسمع التكبير، أن يسمع التكبير. من أين أخذنا هذا القيد؟ من أثر، أين أحسنتم، من أثر الثاني، من رأي أبي المجلس. فتأملوا في دقة البخاري، بيّن رأيه واختياره وقيوده وشروطه من خلال الأثار التي ذكرها. يعني إذا كان الحائل بين الإمام والمأموم إذا كان كبيرا لا بأس حتى لو كان نهرا، ولكن هذا ليس على الإطلاق، هذا في قيد. ما هو؟ أن يسمع المأموم التكبير. طيب الآن مصليات النساء في المساجد، هذه النساء تعرفون الآن في المساجد يجعلن في حجرة مغلقة، أحيانا مغلقة ما في إلا صوت الإمام، إيش حكم هذا العمل؟ لا حرج فيه، ما في بأس، صلاة صحيحة، حتى لو في ساتر لو في حائط ما في بأس، هذا من باب أولى، لأن هذه الحجر في تكون في داخل المساجد، واضح؟ هذا صلاة صحيحة ومقبولة ولا بأس به، من باب أولى، هذا أولى من اللي يصلي خلف المسجد خارج المسجد وبينه وبين المسجد طريق أو ممر أو أحيانا بيت أو نهر كما قال الحسن البصري. نعم نسمع الحديث. قال رحمه الله: باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. وقال الحسن: لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. وقال أبو مجلز: يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. قال: حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام أناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام ليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثة، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، ولما أصبح ذكر ذلك الناس فقال: إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير. الحجرة يعني ليس الغرفة في عرفنا الحالي، وإنما الحجرة المكان الذي يحتجره، يعني مثل الآن في عرفنا مثل الحوش الذي يكون حول البناء، هذه الحجرة. والحجرة تشتمل على غرفة في عرفنا الحالي وعلى فناء بسيط، فناء صغير يعني يكون حوله بناء. حجرة النبي صلى الله عليه وسلم البناء الذي حولها كان جدارا قصيرا، بحيث لو وقف عليه الصلاة والسلام يرى، لو وقف يرى. أما الغرفة في عرفنا الحالي تسمى عندهم تسمى بيتا، البيت. والحجرة الأرض المحيطة بالبيت، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي أحيانا في الحجرة، ولعل هذا ربما يكون في فصل الصيف والحر، يعني قد يكون يصلي في الحجرة. فالناس رأت هذا، رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الحجرة، قالت: جدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام الناس يصلون بصلاته، يعني إذا قام قاموا معه، إذا ركع ركعوا معه، إذا سجد سجدوا، إذا جلس جلسوا، هكذا يصلون بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فقام معه ناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثا، يعني الليلة الأولى والثانية والثالثة، وهم يفعلون ذلك حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، يعني فلم يخرج يصلي في الحجرة، أصبح فين؟ في داخل البيت. فلما أصبح ذكر ذلك الناس إن النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج إليهم، ما صلى في الحجرة خارج البيت، يقول تقول فقال: إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. هذا الحديث فيه مسائل كثيرة واستنباطات عديدة، البخاري رحمه الله يقطعه على أبواب، وهو متعلق بصلاة قيام الليل ويأتي إن شاء الله. لكن الشاهد هنا، شاهد الحديث، أن الناس صلت واتمت برسول الله عليه الصلاة والسلام وبينهم وبينه جدار سترة، والنبي لم ينكر عليه، فدل ذلك على صحة الاهتمام بالمأموم حتى ولو حال بينك وبينه سترة أو جدار لا بأس. هذا الذي استنبطه البخاري، شو كيف الدقة رحمه الله، أخذ الحكم الشرعي من حديث صحيح رحمة الله عليه. وتأتي رواية أخرى إن شاء الله لهذا الحديث. نعم نسمع السند. حدثنا محمد بن سلام بن الفرج السلمي مولاهم البيكندي أبو جعفر مختلف في لام أبيه والراجح التخفيف. قال سهل بن المتوكل سمعت محمد بن سلام يقول أنا محمد بن سلام بالتخفيف، ثقة ثبت من العاشرة، مات سنة 27 أو 200 وله 65 سنة، أخرج حديثه البخاري. عبده بن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفي يقال اسمه عبد الرحمن، ثقة ثبت من صغار الثامنة، مات سنة 87 و100 وقيل بعدها، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني أبو سعيد القاضي، ثقة ثبت من الخامسة، توفي 44 أو بعدها، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عمرة بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية أكثرت عن عائشة رضي الله عنها، ثقة من الثالثة، ماتت قبل 100 ويقال بعدها، أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة. عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، ففيهما خلاف شهير، ماتت سنة 57 على الصحيح، روى حديثها أصحاب الكتب الستة. نعم. إذا محمد من هو؟ ابن سلام البكندي، وعبده ابن سليمان، ويحيى بن سعيد الأنصاري راوي حديث إنما الأعمال بالنيات المدني المشهور قاضي، وعمرة هي بنت عبد الرحمن المدنية الأنصارية النجارية رضي الله عنها. يقول سؤال، قال محمد كرد علي: النقد حياة المجتمعات، والمنتقد يزيد قدره إذا ما تلقى الانتقاد بالقبول. يقول أخونا السائل ما معنى هذا؟ أنا أعيد العبارة أظنها ما تحت الشرح. يقول كرد علي: النقد حياة المجتمعات، يعني الحياة المجتمعات تحيا وتنهض وترقى بإيش؟ بالنقد، يعني النقد يفضي ويؤدي إلى التصحيح، تصحيح الأوضاع ولا لا؟ أما المجاملات والسكوت والمداهنات هذا يخلي الأوضاع تتردى، نقد بناء يكون طبعا. طيب ثم يقول هو كرد علي: والمنتقد يزيد قدره متى؟ إذا تلقى الانتقاد بالقبول. نعم، وتواضع وقبل الحق. أما إذا كابر وعاند وأبى أن يقبل الحق يزيد قدره ولا ينخسف قدره؟ هذا معنى الكلام. نعم، كلام جميل، عفى الله عنا وعنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.